شهد قلنا أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد الاحتمالين، لا بالعكس صورة العين. نعم. أنا التفتت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري، أن يبيع شيئا نقدا. لا. أن يبيع شيئا نسيئة. نعم. ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه. بالأكثر يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. نعم. طيب ما يخالف. عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا. نعم. بأكثر. بأقل. كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف. وباعها نقدا. أن يبيعها نقدا. نعم. بعشرين ألف. نعم. ثم يشتريها نسيئة بأكثر. نعم. هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري. هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقد. نعم. وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجل. هذا هو نفس الطرف الثاني. هذه المهم، هذا عكس الأول. هي نفس المسألة يا شيخ، لكن الطرفين. لا يا شيخ، هي نفس المسألة. فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترخي وأنت عسى. انتهى الوقت يا شيخ. نعم. انتهى الوقت. أي والله يا شيخ، الخمس ما عوض. طيب ها ايش نقول لما احمد ان عنده عكس سنتين كما كما ولا ثلاث الا واحده روايتين والده لم تمشي يعني اي الحين انه ياخذ دراهم نقد باقل من الدراهم المؤجله لو اشترى باعها ب 20 مثلا ثم اشتراها باكثر إيه؟ يعني هو قصده ما هو براح للرجل يقول عطن 20 25 إلى أجل، لكن تحيل أي كلها هي كلها حيلة، حتى هذه مثل تحيل. إذا باع بمئة نقد ثم شراه ب 120 نسيئة ما يمكن تحيل أستاذ. طيب بيع العينة أنه يقبل العقد. إيش؟ بيع العينة يقبل. نعم. لأن كنا نقول الآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة. فهل نقول أن البيع الأول يقبل؟ إذا كان وسيلة للثاني. نعم. إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يقبل. أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجلة ولا أعلم بهذا أبداً. إيه تعادل صحيح إذا بطل الأول. رجل احتاج إلى ذهب فذهب إلى آخر قال أعطيني ألف ريال على أن أوفيك بعد ستة أشهر ضمن قرض أو بورصة واتفق على السعر. نعم. صورة صورة صورة السلف. وش تكون فيها؟ نعم سلف. هذا السلف. واتفق على السعر. إيه لا تب من الآن. ربما في الموسم. إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل. وهذا هو السبب انها جازت لان الربا المرابي رابح بكل حال، اما هذا ربما يزيد وينقص. ولهذا الناس الان يابون ان يعملوا بهذا العمل، وما ادري اخاف خسر. طيب هذا ما معنى. نعم السلام يعني لو كان السعر غير سعر اليوم هين. لا هو لابد مثلا الان طبعا هو لا بد ان ينقص السعر، لا بد ضروري. يا ما يحتاج هذا معلوم بالضروره. هل بيع النقد مثل المؤجل؟ لا ما يقال. الاصل ان الفطره واحده، يعني انا فرق بين ان يقول الانسان ابعطيك الان العوض الان المبيع، وبين الإنسان يقول بعد عقب سنة ما في إشكال ولا لا؟ طيب لا ما يصل عنها النادر النقود قليلة ولهذا يستعملون السلام، لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر. إذا قدرنا أن الصاع بدرهم الآن لا بد المؤجل يكون الصاعين بدرهم، لا بد.

فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط، لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا أن لا يطالب حتى يسر. أبدا مقدم زيد ما عليهم أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد، إنك شرط مجهول. وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم، وليس دراهمه مع زيد، لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار. نعم الأخ يلا. الناس يضع سيارة عن شركة السيارات، نعم، يبيعونها 100,000 مثلا، فيأتي رجل ويرغب بهذه السيارة لكن ليس عنده 100,000، فيقول إذا نشتريها 120,000، فيقول إيش؟ إذا نشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجل. نعم، لكن الشركة إيش؟ يقولون لا نلزمك بشراء السيارة. لا إيش؟ لا نلزمك بشراء السيارة. كيف لا نلزمك؟ شلون يعني؟ قال خذها بع هذه السيارة ب100,000، فجاء مشتر وقال ليس عندي 100,000 لكني أريد أشتريها منك ب120,000. وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟ أقول الشركة مهي بمنزلة الدلال. طيب الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد أن يشتريها إلى أجل ب120، إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع. هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ لا شيخ. ها. مسألة شيخ الآن مسألة بيع العين يا شيخ. ذكرت أن شيخ اشتراط أن الشركة ليس لها غرض في شراء السيارة. لكن لو قالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة لكن لا يلزمنا أن نبيع فيها. يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟ ما يجوز هذا. لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال. نعم سليم. أنا طيب نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. عبد ما عليه حرج، أليس بطيب نفس منه؟ أقول أليس بطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله. ايش بلى ولا بد من كتابة تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقراه لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسع والنون صغيرة، هذا تبطي ما قرأته. محمد يحط الميم أكبر من الحمرتين، موجود هذا ومع الأسف موجود عندها في المستوى الرابع في الجامعة. ولذلك لو تكتب لي كتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان شوف عن خطك. وافقت على هذا؟ طيب ها لا هو عند الإطلاق، عند الإطلاق لا بد أن يقرأ، لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة بمشقة ومرة بغير مشقة، والظاهر أنه إذا أطلق أنه لا بد أن يقرأ بسهولة. هنا نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن اشتراط قول العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح. إيش يكون لا يصح؟ لأنه مراد باطل في تشجيع الكفار. كافر نعم. نعم إذا اشترطه كافر. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل يشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافر؟ هذا اشترط وما اشتره أطلق، اشترط شرط أن يكون كافر. هناك